ودخل الشرب، حتى إذا كان في اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فلما تلون مع الروم فتكون عليهم الدبرة أي الدائرة على الروم يعني، فيقتلون مقتلة لم ير مثلها قط، حتى أن الطائر يمر على الجير فلا يصل إلى آخرهم إلا يخر ميتا من فساد الهواء، فساد الجو، من تعفن الجسم. فيتعاد بنو الأرض، كانوا 100، فيجدون أنه لم يبق منهم إلا واحد من 100 رجل، 100 أخ، ما 99 في هذه الحرب الدائرة مع الروم، فلا يبقى إلا رجل واحد، فبأي غريبة يقرأ وأي ميراث يقاتل؟ فبينما هم كذلك إذ صرخ فيهم صارخ، قد جاءكم شر من ذلك، إن الدجال خلفكم في ذراريكم وبيوتكم، فيرفضون ذلك ويرسلون طليعة عشرات فوارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأجوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا شأن المسلمين، شجعان القلب، ينفضون الحياة مع الذل، يمكن أن يفجر نفسه ولا يحيا ذليلا. وهؤلاء الذين يفعلون ذلك عندهم بقية إسلام، لو رداهم آباؤهم على الإسلام منذ نعومة أطفالهم لرأيت العجب. إنما هؤلاء التزموا على سن 18 سنة 20 سنة كسائر شبابنا آباء الأولاد الصغار الآن، ما عرفوا الإسلام إلا لما دخلوا الجامعة، 22 سنة عاش في الاشتراكية والتنظيم الطبيعي طول عمره، وعاش في أبواب تنفث سم القومية العربية التي ما جمعت أحدا، قومية ضيقة، حتى كان إفراد القومية أن يقول قائل، وهذا متحدث وله مقالات في الصحف ورجل يشار إليه بالبنات، يقول على جثث الكلام اللي هيقال، يعني أنا أحميه بجثث، ما هو الكلام؟ قال: لا يكون المسلم الهندي أقرب إلي من النصراني المصري، النصراني المصري أقرب إلي من المسلم الهندي. ليه؟ لأن في قومي باهت أعجب، إنما النصراني مصري ففي قومي. هذا الشباب اللي هو إحنا يعني أباء الأولاد الصغار عرضنا الإسلام على مشارف الجامعة وتربينا في هذا الجو. الآباء لا يعرفون لماذا تزوجوا، ولا هؤلاء الأولاد الذين أنجبوهم كيف يربوه. ففي فوضى، سنوات الطفولة اللي أخطر السنوات كلها راح في الفوضى، سعى الموسيقى والأغاني والرقص، والإنسان أطول الكائنات طفولة، تكون 45 يوم وتجلس، العلم 6 شهور سنة سنتين وتجلس، وقس على ذلك سائر الكائنات. الإنسان ربع عمره طفولة. لو عاش 60 سنة 15 سنة طفولة. ايه يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الانسان طالت طفولته لانه مكلف بحمل العبء الكبير. فلازم يكون الاساس بتاعه ضارب في الارض. اساس متين وطويل. زي اي برج تبني. عايز تطلع فوق بتنزل تحت. في الاساس. ترفع ادوار عالية تنزل في مقابر ادوار عالية. عمق الارض. كل ما البرج يطول الاساس ينزل. فهذا الانسان طفولته 15 سنة لانه سيحمل عبء الخلاف ونشر هذا الدين في العالم. وان المسألة دي عايزة حروب وملاحات واخذ ورد وخصام. فعايزة واحد متين الجذور ما تخلعوش بطول. فطفولة اغلبنا راحت في هذه الفوضى. ندم على سن 20 سنة شأن وشأن سائر الشباب في بلاد المسلمين. لان العلة هنا زي العلة هناك زي العلة هناك نسخة بالكربون. فهؤلاء الذين يرفضون الحياة مع الدل عندهم بقية اسلام. لكن الدل لو تربوا صح والله ما يعقد بنو اسرائيل طوحا. لو وجدوا التربية الصحيحة. ولذلك كان اليهود لهم محاور في حربهم مع المسلمين. معركة السلاح دي اخيب معركة. غريبة جدا. لكن في معركة ثقافية وفكرية. نشر الجنس والإباحية والانحلال والعقل. واحنا نحن معاشر العرب لنا شخصية غير شخصية الأرض جميعا. احنا لوحدنا مخلوقين بصفة لوحدنا. وهي أننا لا نصلح إلا بدين. رجل في الأرض يزني يسكر يشرب الخمر يعمل أي حاجة ويقوم يشتغل وينزل. الواحد عندنا لو عمل المسألة دي يبلط في الخمر. ما يقومش ما يتحركش ما يشتغلش. ليه؟ جنس فريد لا يصلح إلا بدين. تعرض كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقالهم دين على هامش الدنيا على هامش الأرض وشايفينها هي فرس الروح زي الحاج بنت المنحل وأمريكا دلوقتي. وكان المسلمين إيه؟ زي جزر القمر كده. العرب كان زي جزر القمر ولا له دين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ماذا فعل؟ غير جزيرة العرب واستولى عليها. وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان. وأجلب أعداءه وإنها فارس الروم. لمن؟ ما هو هذا الصنف النفيس الذي يغلب دائما؟ في سورة الأمثال تعرضت السورة في مطلعها لصفات المؤمنين الذين إذا حققوا هذه الصفات غلبوا. وكانت تقدمة لغزوة بدر الكبرى. طيب غزوة أحد التي نتناولها بالدرس وأخذ العبرة منها. أين هذا الموضع في غزوة أحد؟ أنزل الله عز وجل 60 آية في سورة آل عمران بشأن غزوة أحد. من أول قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. في أثناء هذا الفرد تخلات آيات. لعل بعض الذين يقرؤون القرآن بتدبر عندهم هذا السؤال ما علاقة هذه الآيات بسياق الغزوة؟

مش بالقصد منه عشان امثاله موجودين. وطبعا في كلام كتير، لكن انا اديتك بعض الكلام وحسبك من شر تمام. يقال لله ليه ما تطنش؟ انا من على هذا المنبر وغيري بقالي اكثر من 15 سنة اضرب واقول في ناس بيشتموا الرسول على صفحات الجرائد، في ناس بيشتموا ربنا على صفحات الجرائد. هذا النقم وهذا العقل هو اللي جهدنا ورا. انا مأذي وانت مأذي بسبب هؤلاء المجرمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث يهلك الصالح. المجتمع سلبي جدا، يجمع كف الناس في الشارع ولا يتحرك أحد، مع أن هذا الذي سمع لو سب أبوه لدخل في معركة مع هذا الباب قد يفقد فيها حياته. معاصي على الجنبات ويمر الناس لا يفعلون شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو ليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أنا أقول لك يصرف في معركة ويدخل الدين عمل ونضربه، لكن بلطف، لطف الشفوق على نفسك وعلى هذا العاصي وعلى المجتمع. ممكن تبدو على جنب، بلاش تنصحه أمام الملأ قد تأخذه العزة باليد يستثيرا، تدخل في معركة خذه على جنب. وقد فعلناها كثيرا وكانت ناجعة ونافعة، تأخذه على جنب تذكره بالله ان ما ينبغي لك ان تفعل، هو الرجل حينفعك ويجي وهيعمل المعصيه، بس كن اديتك ومن ادراك لعل قلبه يفتح لهذا الكلام. ما ادراك، اعمل اللي عليك. لكن المجتمع سلبي جدا، طبعا ده له اسباب كثيره عميقه الجذور لا نستطيع ان نتناولها في خطبة ولا في العشر، لكن نحن نضع العناوين. اعتقد التفصيلات بنقول التفصيلات في أثناء الكلام يستطيع أن يجمعها. مثل هذا الزخم والعفن موجود في بلاد مصر. واحد عندي برضو ورقة مصورة بالعنوان ابتسم يا ربنا، كله بنضرب في العراق وبنضرب في فلسطين وبنضرب في كشمير، وانت فين؟ مش انت وعدتنا انك هتنصرنا؟ سيبنا ليه؟ طبعا لانه لم يقرأ حرفا من القرآن. طبعا يحط عنوان انت فين يا ربنا، ويمر على الصحافة والرقابة اللي هي عمالة تسل الكلام عندنا ايه اكلاف وعن الجماهير بتفليه، وده عنوان مش كلمة كده سطر بوسط فضحة يدوب، عنوان كده انت فين يا ربنا. وجماعة اللي بيسألونا احنا مهزومين ليه، بنضرب الصورة في الدنيا كلها ليه، اهو دي شريحة، شريحة موجودة. واحد في الكويت كاتب مقال في جريدة السياسة الكويتية، اللي حصل انه وزارة التربية والتعليم في الكويت حب تدخل حصة الدين، حصة القرآن يعني، في المدارس الأهلية خاصة. طبعا وزارة التربية والتعليم تختلف مدارسها في حصة الدين 45 دقيقة، حب تعمم المسألة دي في المدارس الخاصة الأجنبية أو الأهلية. واحد من البهوات الذي تقمن الثقافة الغربية ورمى دينه وراءه مدريا. تعالوا الكلام فامتدح المقال بإني لو صح هذا الكلام فأنا أقول اللهم لعن وزارة التربية والتعليم ولعن القائمين عليه اللي هم أسباب تخلف المجتمع. أنا وديت ابني مدرسة أجنبية ليتخوف من اللغة العربية الميتة التي لا خير فيها، وأنا وديت ابني المدرسة عشان ما يدرس القرآن، وده مدرسة أجنبية علشان ما يدرس القرآن، لأن هو التخلف والجمود والإلآب سببه القرآن. هذا المقال اسمه واحد، وطبعا بقول لي انا كده فلوسي ضاعت. المدارس الاجنبيه ردت وقالت ما عندناش الجدول مسحوق. قالوا لهم شيلوا حصه موسيقى وحطوا حصه قران. قال يشيلوا حصه موسيقى التي تنمي الذوق والحس وحطوا لي حصه قران، هو ابني هيطلع فيه ولا هي رسميه؟ هذه النظرة لم تأتي من فراغ، لم تأتي من فراغ، لها جذور طويلة عميقة. في الميادين يشغلوا القرآن، لو واحد عمل فرح وحب يشغل القرآن يقول لي يتفنى الشر، تحدي لقوة محزانة ولا ايه؟ وبحد مات. هذا انا رأيته بعيني يوما من ايام 13-14 سنة، رايح فرح واحد اخ يعني يشغل القرآن، فسمعت اثنين يتكلموا، هو الراجل ده ايه ما بيفهمش؟ يشغل قران وهو حد ميت، يا عالم احنا اتفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. قران نحطه في الطاقه ونعلقه في العربيه ونحطه للبركه، مع أن الله عز وجل أنزله للأحياء مش للأموات. ميت العمل يقرا على القرآن انتهت بالصدق، مات وخلص، عمل في القرآن في الدنيا حيلاقيه، ما عملش حيلاقيه برضه، خلاص ما عادش ينفع القرآن. لينذر من كان حيا مش ميتا، فالقرآن يقرأ في الميادة يقرأ في المعازي وعلى إنما في الأفراح لا، الطبل والزمر والرقص والكلام ده، او على الاقل ما فيش حاجه زي كده، ما فيش قران. فالموسيقى بتنمي الذوق والحس وترقي الولد، انما القران مصدر التخلف والارهاب والجمود الفكري. ويختتم المقاله: اما الان لهذا الجنون ان ينتهي؟ اما الان لهم ان يعرفوا ان المعرفه لا تؤخذ من الدين ولا من القرآن؟ كيف يتكلم بهذا؟ كيف طاوعه قلمه أن يكتب؟ اوعى تكون متصور ده رأي الكاتب، إنما هذا رأي شريحة عظيمة من مثقفي هذه الأمة، لتربوا في الغرب وأعجبوا بالغرب ورأوا التخاذل والحرمان في ديار المسلمين. كل حاجة عندهم من برد، ولم يكن عندهم دين يعصمهم، فلم ينظروا إلى أسلافهم نظرة إكبار فاحتقروهم. في الوقت الذي درسوا فيه اللغة الأجنبية هنا في ديار العرب برأي دلو المعروف الذي وضع التعليم في مصر، ومصر تنطرته للدول العربية كلها، مدرس اللغة الإنجليزية أحسن من مدرس اللغة العربية، وكان راتبه 12 جنيه في الوقت الذي كان راتب مدرس اللغة العربية 4 جنيه. قل لي بقى، أنت راجل بقى عايز تدور على مستقبلك، تدرس بقى إنجليزي ولا عربي؟ يضعون حصص الإنجليزي في الأول حيث الطالب نشيط عنده استعداد أن يتلقى، خلوا حصة اللغة العربية في الآخر. كل الطالب خلاص يوم طويل تعب، يجي المدرس يقول له معرب مبني مرفوع مكسور مصبوب وهو بالتاو، وكل بين طلبة نص من على الصور خلاص. هذا التحقيق لمدرس اللغة العربية نزل بالمد، كل عايز يبقى انجليزي وياخد دروس مدرس اللغة الانجليزية بيبلغيو، مدرس اللغة العربية البنطلون بحزام. أليس هذا حديثنا؟ ما شفناش أساتذة اللغة العربية بتوعنا كانوا كده؟ هذا الكلام أم حاطط لك حصة الدين مع مدرس اللغة العربية عشان ينزل هو كمان؟ طبعا الحضارة دلوقتي والدنيا والتقدم بزر، وده عايز انجليزي. انا لما ذهبت الى الامارات اول سنة ذهبت الى الامارات ذهبت اشتري عدة تليفون. الامارات معظم الخدم هنود او باكستانيون يتكلمون الاردي، فانا معي اهل البلد بعض اهل البلد ونازل اشتري. اخي اللي كان معايا لا يحسن الاردية انما يحسن الانجليزية، حاول الفهم مع العامل على التليفون مواصفاته سعره، العامل لا يتكلم الانجليزية، عجزنا. قال له شوف لي واحد يكلمني انجليزي. قال له ما فيش حد. لم نشتري الهاتف وروحنا، وانا في السيارة بكي فعلا لم اتمالك دموعي. سألني هذا الاخ ليه؟ قلت له يعني نسافر برا نتعلم لهم انجليزي، يجوا يشتغلوا عندنا نتعلم لهم انجليزي برا. يعني هو جاي من بلده عشان يشتغل عندي عامل، انا اللي بديله الراتب اتعلم له انا انجليزي برا، مش هو اللي يتعلم عربي عشان يحترمني انا ويعمل لي بلغتي في بلدي. شعرت بالهواء. والمسألة كما قلت مرة وعميقة الجذور، إذا كنا نريد فلاحا لابد أن ننظر إلى هذا النسيج الاجتماعي مرة أخرى، وينبغي أن يطلق العنان للدعاة المصلحين يا الله عشان يصلحوا هذا الزخم لصالح المجتمع، لأن يصعد المنابر الموتى الذين لا يحركون قلبا أبدا. متى يصلح؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك أهدمه. صلاح المجتمع يحتاج إلى كتائب من المصلحين الذين درسوا النفس البشرية وعرفوا على البشرية وعرفوا علاجها، وعندهم إكبار للسلف، وعندهم إطلالة على القرآن والسنة مصدر العز الحقيقي. كده الجماهير اليائسة لغاية الدينات، كل واحد يقول لا فائدة. أنا بختلط بألوف الشباب، ومن يوم ما صعدت هذا المنبر لقيت مئات الألوف من الشباب كلمة على ألسنة الجميع لا فائدة، لا فائدة خلاص. اليأس ده هو الهزيمة الحقيقية. نحن قليل عددنا، لكن إذا عبدنا أنفسنا لربنا غلبنا. ده كلام نهائي. القرآن والسنة كله قائم على هذه الحقيقة. إذا عبدنا أنفسنا لربنا وتحررنا من المعاصي نحن غالبون، والله نحن غالبون لا أستثني فيها، لأن هذا وعد ربنا الذي لا يتخلف. ولينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبنا.

ذهبوا إلى الكوفة اسألوا كل أهل الكوفة إن استطعتم عن سعد. طب احنا لما أهل الكوفة ازاي؟ قال لك في المساجد. زمان المساجد كانت ضخمة جدا، أول ما تقول الصلاة جامعة الدنيا بتاعت البلد كلها تتلبس، بس كل بلد تدخلوه الصلاة جامعة، نموهم في الجوانع وتقالوا عن سعد. هذا واجب الحاج، لأنه سيقف بين يدي الله يسأل عن كل فرد، فيضيع نفسه ليه؟ عشان مين؟ فعمر لأنه مستشعر جسامة المسؤولية بعث المخابرات بتاعته، كل بلد تدخلها الصلاة جامعة يلم الناس، ما تقولون في ساعة؟ واحد يتكلم وموافقون ولا لا؟ فيسنوا خير، طلعوا من مسجد يدخلوا في مسجد يسنوا خير، حد ما خلصوا الكوفة فاضل مسجد واحد في بلد، دخل المسجد كل أهل البلد أثنوا خيرا ما عدا واحد فضل. الكوفة دي كانت بالألوف المؤلفة، ألوف مؤلفة يثنون خيرا إلا واحدا. الرجل ده في مجلس بني سعدة، وقف إذ انبعث أشقاه قال أما إذ نشدنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوي. سعد أبو قصة لما سمع الكلام ده طبعا لم ينطلع على الجماعة اللي هم بيتحسسوا أخبار سعد، إن سعد محل إجماع، سعد محل إجماع الشناء العاصر عليه. طبعا لا يخفى على المتأمل إن ده مفترق أو عنده إحد في قلبه. قال سعد أما إني سأدعو بدعواء، ومظلوم ووقف. قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع، ليس نصيحة لله إنما رياء وسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أمك الداعي عليه، لأن سعد مستجاب الدعوة. أصل عمره، أصل فقره، عرضه للفتن، يعني عيش عمر طويل طول عمره مذنوب تعبان بيستلف ذليل، يا ذليل اللي بياخد منه، يا ذليل اللي خد منه مش عارف يحس، دين هم بالليل ومذلة بالنهار، الدين يحمل المرء على أن يعد فيخلف وأن يحدث فيكذب. يقول له فين الفلوس؟ يقول له انا هدف مشروع وعامل حكايه وروايه ولسه بعمل، وخلي ما عندوش اي حاجه ولا كلمه صح. والذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي اليمن الوجابي في اخر صحيح مسلم. عمر طول ده لو لم يكن في طول العمر من مشكله إلا أنك تفجع بالأحبة لكان كافيا. هو معنى طويل العمر يعني، يعني حبايبه هيموتوا في حياته يعيط على كل واحد ويصرف الدمع الدخين ويوسع قطعة من قلبه، يدفنه ويرجع حزين عليه ويدفن الثاني ويرجع حزين عليه. كما قال البخاري رحمه الله لما بلغه موت شيخه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمة الله على الجميع، بلغ وفاة الدارمي فبكى البخاري وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. خلاص التقرير اترفع لعمر الخطاب رضي الله عنه 99 و999 من 1000 لصالح سعد. ايش عدد مع الكفاءة بتاعته وسابقته ونظمه؟ لا ما يعزلش. عزله هو. ليه؟ لأنه كان رجلا يفهم معنى الحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمير أو إن الحاكم إذا التمس الريبة في رعيته أفسدهم. ما هي الفائدة أن أترك رجلا متكلما فيه والشرفاء كثيرون؟ على سعد بن أبي وقاص برغم الإجماع عليه. علشان ما يجيش واحد ضعيف النفس توسوس له نفسه ان يفسد اسوة بفلان. نهضة في بلاد المسلمين يتكلموا 10 سنوات عن رجل فاسد مفسد، اعوان مفسدون سممونه كلمة سم الهارج، واللي بيقول الكلام ده النيابة والقضاء هم الذين يقولون هذا في التقرير، وهو باقي باقي. ده على طول الجماعة الجرذان سوس المجتمع بيضطر بالمثلات. قول لك طب انا ليه ما عملتش برضه حصيله والكلام ده؟ هو دو يا سيدي اما تيجي تدور عليا تفرض. لكن العلاج لو نازع قوي من اوله ما سولت لاحد نفسه ان ينحرف. ويجوا يتكلمون عن عمر الخطاب ولا ده كان زمان. ده كان زمان لان عمر الخطاب المدينه كانت عباره عن ايه؟ ده كانت شويه بجواء حب. وعمر الخطاب كان بياكل حبه. هو الدوله الامويه كانت بتاكل حبه لكن بتحكم العالم كله. كانت الشمس تشرق وتغرب في ملك المسلمين. النهارده بيحكموا عزم، كل واحد واخد له عزم بحكومه. مش زي هارون الرشيد وزي المأمون والجماعه دول اللي بيحكموا العالم كله. يجوا يتكلموا عنهم يقول لك اصل الدنيا اتطورت واتعقدت والشكاوى والوامر الناس قلت بيعمل شويه اعرابه والكلام. وقد ظلموهم لانهم لم يقرأوا شيئا في التاريخ ولم يعرفوه. يزيد اجتماعي هذا لابد ان يكون صحيحا لنغلب في الحرب. والنتيجه الاجتماعي هذا يحتاج الى كتائب من المصلحين الذين ينتشرون في كل مكان يراقبون نبله النمله راوا فساد الحراسه ليقوموه ان لم يستطيعوا يقطعوا الامر الى ولاه الامر في فساد في المساله الفلانيه. ولاه الامر يحققوا ويرسل القوة التي ترفع هذا الفساد. وهذا لا يكون إلا إذا جعلنا أهل الإصلاح ينتشرون لهم هيبة ولهم كلمة، مش يتريقوا عليهم عيونه مسرحيات والإرهاب والكباب والكلام ده. من الذي يصبح هيبة؟ إذا دب الفساد إلى الملك من الذي يصبح؟ لهذا تخللت هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في غزوة أحد. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

تتكلم في الفروض عليه. الحرية كفلة السوق. هو يسحب وانت رد عليه. هو يشتي وانت ترد عليه. طيب هذا تضيع للجهود وتضيع للطاقات اللي المفترض انها تستخدم في دفع عجلة المجتمع نحو النمو والازدهار. نقعد نعق مع بعض في اشياء مسلمات مقضية بالنص والاجماع ونقعد نتكلم فيها تاني، دي مضيعة للعمر والجهد ومضيعة للدنيا كلها وللأمة. إذا المفترض إن فيها أشياء مسلمات لا يجوز لأحد أن يقترب منها. لشان الخلاف ننظر من الذي يفتم الكلام فيها ويدخل مع نظام الإجازات القديم يعيبه على السلف بدعاء. وقلنا في الإجازة القديمة حل محلها الشهادة الجامعية، ما احنا عارفين الجامعات بتعمل ايه، ما احنا عارفين أستاذ المادة لما بيعمل كتاب سخن كده اهو اشتريه وهيقرر عليك 10 ورقات بس منزوع عن الزيارة، يطلع الولد مش عارف حاجة. يعني من مثلا من الواقع تخصصي وأنا رجل مشتغل بالحديث من نحو 25 عاما، أجزم جزمة الرجل الصدوق أن أكثر الذين يشتغلون بالحديث رسميا لا يعرفون الصحيح من الضعيف إلا قليل. ونعرف أساس مادة الحديث 80% من محفوظاته ومحاضراته وكلامه في حفظ القرآن الكريم أحاديث منكرة وباطلة وموضوع 80%. ولو رجل في حديث المفروض دارس حديث، يعني إذا هو عمل كده ده الفقيه بقى يكفر بقى. كان اللي بيشتغل في الحديث 80% من الأحاديث ضايعة، ولو رجل يبقى زي قليل الصندوق الحرام بالضبط. ولما تطلع عشان تصحح وتتكلم المنصب الرسمي يعز عليه، كل نقص الهيثمي قال والعراقي قال، واحنا دخلنا في الدوامة دي فيضيع الحق جزما. هما من قول شاذ إلا وله قائل. تحل في بعض كتب الحنفية المتأخرة وهم بيتدرجوا في الأول بالإمام، مش كلامي ده أنا بقول ده مكذوب، مش ده مش كده مكذوب في بعض كتب الحنفية المتأخرة بعد أقدمهم هجرة أكثرهم قرآن مش عارفين الكلام ده أجملهم زوج. طب ده أنا أعرفها إزاي؟ إلا بين نجيب الزوجات ونعمل عملية عرض وملكات جمال ونمسك المتر ونقيس بقى الكلام ده والحداه الحكاية والرواية والكلام ده ونقول الله والله شيخ عطروت مراتك أحلى ولي إلا شيخ عطروت اللي حصل لي هنا بقى. هنتبع الزمان بمثل هذا؟ أهو ده قول موجود في الكتب تمام. طلعوا كلهم يقطعوا الخابرة من البيت. هل في مقياس كمان؟ الآه مثل الحاوي مليان خلاص. فأصغرهم عضوا. طب دي نعملها ازاي؟ علل المسألة دي. طب ايه الحكمة يعني في العملية؟ قال لك عفيف مفيش فيه للنسب، يبقى راجل مش متطلع للنسب عفيف يعني مؤدب ومحترم. هي دي مش اقوال في الكتب؟ احنا لو سيبنا الناس كل واحد يحتج لما يشاء بما يشاء ضاع فيه. لكن علماؤنا وضعوا أصول الفقه أصول الحديث كجناح الطائر، لا يطير الطائر ولا ينهض بجناح واحد إنما ينهض بالجناحين، ووضعوا أدق الضوابط العلمية التي لم تعرفها البشرية قط إلا للمسلمين فقط، وللمسلم أن ينسو ويفتخر بمثل هذا هذين العلمين الكبيرين. علم الحديث يصحح لك الدليل، الكلام ده صحيح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طبعا صحيح النسبة نقول من يفهم بقى ويصول الفقه بقى إيه المراد من الكلام. إنما كل قول شاذ له قائل في الدنيا. لكن العلماء اللي هم طلبة العلم المجتهدون والعلماء والكلام ده هم بقى اللي ماسكين المنخل، يعني ينخلوا بقى وفين؟ دورهم أخطر الأدوار. لما يكون الأستاذ بتاع المادة عمال يطرح 10 15 ورقة من كتاب، المهم الطالب يشتري الكتاب ودفع فدوى، يحرم على الطالب تصوير الكتاب ده اللي يشتري من الأستاذ خلاص، ويطرح 10 ورقات ويطلع الطالب جاهز. هي دي إجازة دي؟ أنا قرأت بنفسي في جريدة الأهرام إن أكثر من 60% من طلبة كلية وصول الدين والكلية الشرعية يعتذرون عن الإمامة في المساجد بسبب أنهم مش عارفين يقروا القرآن، وبعضهم كان يروح لما يوقع يشغلوني فراش بس ما قمش. قال لك إن وزير الأوقاف لما لقى المساجد في ضيق وكلهم فراشين منع المسألة دي، منع ان طالب تعالي ضغط كلية وصول الدين عند الشهر فراش لانه ما يعرفش يرى قرآن في الهب، يوقف الدين مش عارف يقرا، فده اللي مش عارف يقرا ده يطلع المنبر يقول ايه ده؟ ها؟ يطلع يقول زي اللي قال ينبغي ان نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية واحنا بناكل اللحمة كده نفتكر النبي؟ هو ده بقى الابداع بقى واللي هيحرك بقى القلوب والكلام ده. عشان كده خطبة الجمعة بتبنى عذاب على أكثر الناس، يقعد يدور أصلي فين أصلي فين أصلي فين أصلي فين لحد ما الجمعة تبدأ عليه وهو بيلف في الشوارع مش عارف يروح فين. خطبة الجمعة ده هي اللي بتجلي غسيل أسبوعي الركام والعفن اللي في الدنيا دي كلها، فضائحيات أجهزة الإعلام اللي تنفث الفجور والعهر والكفر وكل حاجة، من يصون هؤلاء؟ وفي شياطين إنس وشياطين جن، كنا عايزين نلقي المجتمع من الفساد عشان الدنيا تخلص. علماء متقدمون كان في جهاد، كان علماء محترمين، وكانش حد يتعدى حدود قبل ما يطلع يمشي ولا يطلع منبر ولا الكلام ده، كان يروح للعالم بتاعه او 10 15 عالم يقول له انا اهل لذلك ام لا؟ هيقول له نعم انت اهل. تخيل واحد مثلا طالب علم في بغداد وعايز يتكلم كلمتين فرايح لاحمد بن حنبل فساله السؤال لازم دي حقيقه حصلت يعني. بيساله الامام احمد ايفتي الرجل ومعه 100,000 مش 200,000 100,000 حديث، يعني راجل حافظ 100,000 حديث اسناد ومتن عن ظهر قلب يقرهم زي يقول والله واحد. قال لا هو ده كده ما حاجه ده فل. ايوب الرجل ومعه 200,000 ألا معه 300,000 الأرجو أرجو لعله يفلح ويسد 300,000 لعله يفلح اللي يطلع من تحت إيد أحمد بن حنبل إلى إيه بقى على كده؟ عشان كده الخبر ده ما كانش موجود. إنما الانقاص آمن والأوارب نام خلاص. فالانقاص يتكلم ما عندوش فكرة عن أي حاجة. مرة بالنبي عن مصر زمان يعني اجتمعت المذيعة التقت بشخصية كبيرة ذكر النشاط بتاعه والرتبة والكلام ده. طبعا في اخر برنامج معروف انه ايه بيطلب ما يطلب المستمعون حد يطلب ايه والكلام ده. بس قبل ما يطلب ايه عاد طيب يعني بمناسبة انك انت في المركز ده وبتاع والكلام ده ايه بقى مبدأك في الحياة ومذهبك في الحياة والنهج اللي انت ماشي عليه. قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. ها تنظر إيه ها. وأنا شفت رجل في الجريدة يوم العيد صاحب منصب قيادي حط إيده الشمال على اليمين على الصدر. الكلام ده من 20-30-25 سنة كده. الصورة دي ظللت ومحتفظا بها فترة. وبعدين جمعاني كان هو بيصلي مع الرئيس آنذاك واخد بالك فهم الاثنين بيصلوا جنب بعض فحط ايدي الشمال على يمين. فجت يعني مناسبة فبوري بعض محدثية الصورة والكلام ده قال لي يا اخي الصورة طلعت تيجي بالمقلوب. قلت له خلاص يبقى الرئيس حط ايدي الشمال على يمين. فهو واحد منهم غلط. خلاص لان الصوره لما هتقلب هتقلبهم الاثنين مش ممكن هتقلب واحد وما تقلبش الثاني. فلما يكون رجل بهذه المسافه وحاط يده الشمال على اليمين اولاد الصغار سنهم سنتين وسنه يعرفوا ازاي يحط ايديه اذا كان ابوه بيصلي. فالمساله فيها دخل لما يطلع اي حد من هؤلاء الانصاف يطلع بقى على تالي منبر ولا يطلع يتكلم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال ستكون السنون خداعا خولوا فيها الامين بتمنوا فيها الخاين صدق فيها الكاذب بدر فيها الصادق وينطق فيها الرويبضه نص الآن هو اللي يتكلم ينطق فيها الرويبضه. قالوا من الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر عامه. قول المسلك ويتكلم عنه في السنة القديم وانا بقول موافقة ومخالفة والكلام. فنحن عايزين بقى نتقصر على العدو اللي بره من اول جولة في اصلاحات داخلية لابد ان تكون مش اصلاحات الغرب اللي عايز يعملها النهاردة في دار المسلمين. بقول لك الدول الصناعية الثمانية اجتمعوا امبارح وبعدين قال لك ان احنا عايزين شعوب الشر الاوسط تعرف ان احنا عايزين نعمل اصلاحات للديمقراطية اللي هي لصالح هذه الشعوب ويعرفوا ان احنا مش جايين يعني هداء ولا جايين عشان نديلهم من على الارض ولا الكلام ده اصلاحات عايزين كل واحد يعبر عن رايه. في بلاد ما يقدرش حد يتنفس فيه. قال لك البلاد ما يتنفسش ليه؟ عايز يكفر برب العالمين هو حر. عايز يؤمن برب العالمين هو حر. هو ده يكفر وده يؤمن ويسيبوا بعض. كوش دعوة ماشي في الشارع لقيت واحد بيزني هو حر. فانت عايز تفضل قاعدين جنبه مفيش مال مش هنقول لك لا. خلاص كل واحد حر. ادي الديمقراطيه. طبعا الكلام ده في ازاله كامله لديننا مفيش كلام. هما الاخبار عندهم ايه؟ عندهم حاجه الانجيل مش عارف يدفع للخير. التمثيليات اللي اتدخل في دار المسلمين وكلها بعض الفوائد الإسلامية بتقل التمثيل وكان ممثلين تابوا رجعوه مرة تانية علشان يمثل دور الأب المسلم. والمرأة اللي كانت بتظهر بالمايوه تلبس الحجاب وتبقى الأم المسلمة. خلاص يبقى الراجل تاب والست تابت رجعوهم تاني علشان يتفيدى. عايزين نربي العيال على الاسلام. يا ولد لما تاكل قول بسم الله ولا ايه رايك يتفيدى؟ ها؟ وما تصح كده تطلع مين تفيدى دي بقى؟ تقرب له ايه؟ فده تفكر لي زمان واحد كان بيمزح قال لك يا اخي ما يعني الملتحين عكس المنتسبات زبده في دي ايه؟ هم الصيام عكس بعض واحنا مع بعض كمسلمين عكس بعض بعض. واذا كده ايه انت في ايه هذا اللي عملوه بالضبط. فرجعوهم مره ثانيه للتمثيل. التمثيل ده اصلا صناعه غربيه كافره لا يحل للمسلمين البتة اطلاقا. ايه اللي خلى التمثيل يظهر؟ لما الجيش والكنيسه فقدت سيطرتها على الناس ولو رجال الدين عاملين ياكلوا الناس كما قال الله عز وجل ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالعالم فقد الثقه في الكلام. طب المجتمع لازم يكون فيه اي حد يدعو الى الخير والا الدين هتبقى غاز. فاخترعوا بقى مسألة التمثيل. التمثيل عباره عن خير وشر دايما يصطرعوا مع بعض. الشر جولاته كثيره وبتاع الكلام والخير بينتصر في النهايه. هي دي خلاصة كل التمثيليات مع فارق بقى الأحداث والدراما والحدوثة دي. تمام؟ فهو عايز يقول إن الشر مهما طال زمانه فالخير بينتصر في النهاية. خلاص؟ اتنين مصارعين داخلين الواد ده فروز مع العجل. خلاص؟ العجل لو نزل عليه يخبله. العجل لما الضرب ضرب ضرب فروز إيه يتلقى الضرب. خلاص؟ طبعا المصارع اللي بيتضرب بيتريح. ها؟ بيريح نفسه. اوعى تكون فاكر انه بيتضرب كده ولذلك كتير منهم بيغلبوا في الاخر. التاني العجل ده اللي مش فارق حتوته ودب دب دب دب فبينهك خلاص. يوم التاني مع اي شعبان يجيبوا لابس كتاب وتخلص الجو. تمام كده؟ فهو الشر طويل ودمه طويل ومفتريه. فده يستلزم اذا كان المسلسل او الفيلم ثلاث ساعات يستلزم ان يكون الشر ساعتين ونص او ثلاث ساعات الا ربع. تمام؟ والخير ربع ساعه. المشاهد العمالي يشاهد هم قصدوا يقول لك الخير بينتصر في النهايه عشان تنفع للخير. لكن اللي حصل العكس. مع طول الفيلم وطول الاحداث حصل لك تطور للشر. خلاص؟ وبقيت بتنفعل معاه. تعرف كل واحد يشوف بتاعه منهمك ينفعل معاه ويبقى هو البطل. يجري ونط ويقزع ويستخبى ومش عارف ايه الكلام ده وفشل المال ويقتل الحارس وياخد خدمه البنك ويحطها في جيبه ويهرب والشرطه تروح كده هو يروح كده. ماشي؟ خلاص؟ طلعت انا من المساله دي كلها اعرف ازاي لاعب الشرطه وازاي انا خدمه البنك. خلاص؟ هو ده اللي انا طلعت بيه. انما الخير ينتظر في هذا ربع ساعه ما بحبش اتصور الخير. فعمل التمثيليات كان هدفه من اصل التمثيليات دي ان يبقى فيه وازع من ضمير عشان ننمي الخير حيث ان الكنيسه فقدت السيطره على الناس وما عادش الناس بيثقوا فيها. هذه فكره التمثيليات. فدي معروف انها جايين لنا بقى من الامم الكافره. أنا محتاج تمثيلية ليه؟ أنا عندي القرآن رد طري كأنه نازل النهارده من السماء ودي ما حصلتش لأي كتاب في الدنيا. بالسبب في كده إيه؟ أن الله عز وجل استحفظت أحبار التوراة فحرفوها واستحفظ الرهبان الإنجيل فحرفوه فلم يستحفظ المسلمين القرآن. هيحرفوه خلاص؟ فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خفف بقى. عشان كده مش حد يعرف يلعب فيه. حد حط واو حط نقطة يقوم ألوف الأطفال يردوا عليه. فضلا عن المشيخة والناس الكبار والكلام ده. فهم بيحفظوا علينا حفظ ده لان هو ده مصدر قوه للام. فهو عايز يلعب في الكتاب ده باي وسيله. حاولوا يلعبوا بالفاظه يشيلوا ايات ويحطوا ايات ويشيلوا كلمات ويشيلوا حروف. المسلمون مستيقظون. قال لك نلعب في دلاله الايات. هو النص بقى نزل ليه؟ عشان تعمل بيه. طب انا اذا ضللتك في الفهم وخليت فهمك يبقى اعوج وتفهم غلط يبقى كان القران مش موجود. طب انا فهمت غلط. تمام؟ أقول لك قم افهم منها وقعد. يبقى قم ملهاش لازمة. خلاص؟ هو قال لك نشتغل بكده. طب تشتغل ازاي بكده؟ قال لك جحافل نديهم مرتبات ونديهم تمويل ونفتح لهم مراكز بأسماء وهمية زي مركز ابن خلدون. خلاص؟ للدراسات الإنسانية. تمام؟ والدراسات الإنسانية دي يقول لك نعرض الأفكار. نتكلم عن الشيوعية وعلاقتها بالإسلام. نتكلم عن الشيوعية ومواضع الاتفاق والاختلاف مع الإسلام. عادتها دراسة عادية. دراسة مقارنة. تمام؟ ويجي واحد يتكلم بلسان منصف قوي يقول يعني ان الاسلام بيبيح الجهاد والجهاد طبعا لون الدم احمر والشيوعيه حمراء فيبقى ده ايه؟ ها؟ اتفاق بين الاسلام وليه؟ والشيوعيه. خلاص كده؟ ونعمل حاجات شبيهه بالكلام ده. ويطلع الناس اللي مش فاهمين حاجه بسبب كلمه الحياد العلمي وينبغي انك ما تكونش متحيز وخليك متجرد وانت بتنقد الطوائف عشان تبقى منصف. خلاص جرب نفسك من اسلامك وهويتك واتكلم بانصاف. يطلع بقى من خلال الزخم ده واحد يطلع يطعن في البخاري والثاني يطعن في مسلم والثاني يقول لك مالك ما كانش بيفهم والثاني يقول لك ابو حنيفه مش عارف كان ايه والرابع يقول لك الزهري اصله كان عامل لي بني اميه وكان ابو على حديث زي جند الزهر المستشفى في المشترك الكذاب الحرامي ده هو يقول لك الزهري كان راجل نصاب وكان راجل بايع نفسه لبني اميه ويطلع ديولهم بقى محمود ابو ريس صاحب اضواء على السنه المحمديه اللي نشرتها دار المعارف الحكوميه نشرت دار المعارف يقول ابو هريره كان كذاب وبيكذب على الناس ها والكتاب كله من اوله يقف طعن على ابي هريره وعلى مرويات ابي هريره ويقول لك ابو هريره ذاك الراجل باعترافه كان ماشي على ملي بطن وابو هريره كده ابو هريره كده بس كده في مناسبه لأن عائشة رضي الله عنها اعترضت عليه في بعض الأحاديث. قال لها يا أم أنا كنت امرأة ملصقة مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطن. أنا كنت لذيذ على طول أنا فقير لا عندي ولا معاه على طول عشان آكل. فأنا سمعت اللي أنت ما سمعتهوش. هو عايز يقول لها كده. يوم يسيب السياق ويسيب الكلام لماذا يقين يقول لك ابو هريره في اعترافه وقال كنت امشي على ملء بطن ما كانش هاممني ولا كان ليا في الدنيا اي شغلانه الا ان امشي عشان اكل خلاص فابو هريره ده لما تدي له سندوتش يكذب عن نفسه فاللي جاي ده هو بناخد منه حديث ثاني يبقى بالنظام ده في حته قلم كده خمس ثلاث حديث لأبي هريرة سقطوا من على الأرض ده عند محمود أبو ريس طبعا عندي واحد ثاني زي الشيخ الشيوعي اسمه كده خلي ربنا بن عمر بن الخطاب ده كان حاكما مستبدا وإعالة الحكام والكلام ده منشور في كتابه وتلخص في جريدة الأهالي. اسمع دوك فكرة. إعالة الحكام يقولون ما لا يفعلون. في الوقت اللي قال لهم خففوا المهور وما فيش حد يغالي في المهور لما راح يكتب أم كلثوم بالتعليم لأبي طالب أصدقها 40,000 جابها من عمر. فهل سمعتم في الدنيا احد اتهم عمر بن الخطاب بخراب الذمه المريض؟ وده عمر بقى ها؟ شمس ماشي. امال عباده بن الصامت يروح فين بقى؟ الجماعه اللي مش معروفين بقى الا للدارسين والمسلمين المحبين العمليه تتبعوا زي الصحابه. دول يعملوا فيهم ايه بقى اذا كان عمر الخطاب مع شهرته وحشمته والكلام ده وانا قائد في رابط اتقال عنه كده. وعادي خالص لسه لحد النهارده قاعد وشغال بالكتابه وبتاع وبروح مؤتمرات ويجي من مؤتمرات وبتاع عادي خالص خالص مش مشاكل. تمام؟ فيقول له تعال في الوقت اللي يحرج على المسلمين يقول له المهر ما يزيدش عن كذا يروح يدفع 40,000 عشان يتجوز البنت الصغيرة، ها مع انه كان راجل كبير ودي بنت صغيرة 14-15 سنة، ها جاب الفلوس منين؟ طبعا خدها من بيت المال. خلاص يبقى يسقط عمر. تمام. يجي واحد ثاني على عثمان بن عفان، وده طبعا اصل عثمان بن عفان ملوم من قبل بعض المسلمين المخلصين مع انه محق فيما فعل عثمان، لكنه ملوم من قبل بعض المسلمين المخلصين من الصحابة كمان. طب مين هم عبد الرحمن بن عوف؟ كما في مسند من يحيى عبد الرحمن بن عوف خاصم عثمان بن عفان، هو اعتزل شوية كده، فعثمان عرف انه زعلان فقال لعبده مزداد انت زعلان ليه؟ قال للمزداد قل له انك خالفت سنة عمر. عمر الخطاب كان بيقصد كل واحد له قرابة عمله بالحب. عثمان بن عفان قرر وحاشا لله ان يقرب عثمان بن عفان من ليس له اهلين، من وضعهم في مكانه كان له اهلين. وعثمان بن عفان احد الخلفاء الراشدين مجتهد، يختار واحد يتمكن تكلفه لكنه مصيب او على الاقل غير ملوم شرعا، لان انا ممكن اختلف انا وانت في بعض الصفات للامير الفلاني اللي هيحكم المنطقه الفلانيه. انا راجل عندي استخبارات وعندي تحريات وعندي تحقيقات وعارف ما لا تعرف انت كمواطن عادي، فحطيت هذا الانسان في هذا المكان عشان تعالج ظاهره خطيره، انا عارف انه له بعض السلبيات صحيح بس مش هينفع في المكان ده غيره. أنا نوت الظاهرة السلبية دي اللي ممكن لو جثنا كلنا أنا نوت حشيل وحط واحد مكانه يصبح للمرحلة القادمة. تمام كده؟ هو ده اللي عمل عثمان رضي الله عنه. فقال له أنت خالفت سنة عمر. فرد وقال له إيه؟ قال أما سنة عمر فلا أطيقها لا أنا ولا أنت. تمام؟ يبقى عثمان بن عفان وكل مرويات تروح وعلي بن ابي طالب طبعا وكل مرويات تروح وهكذا كل واحد من الجماعه دول يصحح له صحابي، واذا بالاسلام قد احتل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم منع وحش راح. فاحنا لو المساله ثابت الحبل على الغارب الدنيا هتضيع، فهم بقى بيستخدموا الانصاف دول يطلع مش عارف فكره عن البطيخ ويتكلم بقى يقول لك يمين وشمال وعشان الجريدة بتفسح له المجال وبيقدر يتكلم في التلفزيون والفضائحيات والكلام ده بيقدر يقول اللي عايزه. خلاص انما لو حد حب يرد عليه يحفى جدا على ما يوصل لمصدر من مصادر ولا منفذ منافذ اللي هو ده صاحبنا ده بيتكلم فيه، ولما يجي يتكلم يقطعوه ويعملوا له اكثر من فخ. انا اشتغلت في الاذاعه في يوم من الايام وعارف الدنيا ماشيه ازاي. البرامج اللي على الهواء اللي بيعملوها في الفضائحيات والكلام ده هو دي برامج بترسلها بنسبه 90%. خلاص؟ والكلام ده المذيعين عارفينه كويس زي ما انا عارف، لان انا اطلعت برضه طلعت على بواطن الامور لحد 3 سنين ورا. هنعمل ندوة مثلا في الكلام عن الختان. طبعا الشغل الرسمي ان الختان ده جريمة. خلاص تجيب واحد معمم مخلص وهيقول حكم ربنا في الختان، بس تطلع له شوية قلاضيش على التليفون احنا اللي مرتبين. خلاص ونحجزهم على التليفون يدخل عشان يتكلم. ايه يا مولانا اللي انتوا بتعملوه ده يا مولانا؟ وايه الحكايه والله العمليه السريه ده؟ احنا هنحضر على اللي بيتكلم. وايه الحكايه ورايح يقوم ينفش مين؟ الشيخ اللي لم يتعود على الحوار الحي على الهاتف وظاهر كمان على الشاشه، والمفترض ان يكون راجل برضه يمثل الدين الاسلامي دين السماحه والفكاكه والحلاوه والكلام ده، مش لازم يبقى متحجر يعني ويغضب ويحمر انفه، لا يتلفى الشتيمه والبهدله والترياء، ولازم يبقى مبتسم ولطيف وظريف لانه بيمثل الدين الاسلام. الواد اللي صاحبه اللي بيحاوره وهو معاد مساله الختان مترتب المساله ومنفذ مع المذيع الاسئله والاجابات. ها؟ معروف لما يسال السؤال الفلاني اللي حيساله علان بعلان اللي انا حاسه على التليفون. انا هقول كده وهيقول كده. يطلع كلام الرجل العادي دوت اللي ما بيفهمش اللي بيحارب الختان مترتب وظريف وبما ان ايه ده ومقدمات ونتائج والكلام دهوت. والشيخ طبعا اللي حضر والعالم انه ما شوف غير الحدود وحدات مفاجئ بيتين وبعدين عدل ما يكمل كلامه. طب نتلقى مكالمه من خلال ايوه من الخارج من ايه بتكلم من بلاد الاندوره من اللاوني. طب انت ايه حكايه انا عايز افضل الشيخ على كذا كذا كذا كذا كذا. انا هو الشيخ ده يعني الشيخ ده ابن احمد بن حنبل في حاجات مش محضرها في ممكن اسئله تيجي ويحمله الورع على انه لا يفتي بغير علم فيسكت. السكوت عند العوام معناه ايه؟ عجز عن الجواب. يبقى الشبهه جت وتحقق والشيخ ما عرفش يجاوب. انما من الذين لاعب بما ان ايضا ومرتب المساله دي والاحصائيات الرسميه بتقول ويمين وشمال والحدد خلاص. ده مش عارف يرد وده مرتب وده بيرد. ليه؟ اذ كان ده كله مترتب. بما فيه اللي بيستصلوا من بره. تمام؟ بمعرفه المدير وصاحبها الشيخ اللي بيمثل الاسلام ما عندوش فكره عن اي حاجه. تطلع النتيجه ايه؟ انه مش عارف يرد. احنا بنواجه مخطط ابليس ليس الوقت والجهد يسمح ان احنا نكشف ابعاد هذا المخطط. علشان كده احنا بنقول للمسلمين التفوا حول علمائكم. كتاب السنه لمصدر الحياه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فحياتنا في الاستجابه للوحي. هو عايز يضيع الوحي مش عارف يلعب في اللغ يلعب في الفعل. ويجيب بقى الحاجات المتشابهه اللي فيها خلاف بين اهل العلم. كنت عارف المساله النص طالما ظنيت دلاله الفهوم بتختلف فيه. ظنيت دلاله يعني يحتمل معنى واثنين وثلاثه واربعه. دلاله اللفظ تدل على ذلك. زي ما بنذكر في هذه في مثل هذه المواقف بعض مثلا ايات القران الكريم زي مثلا القرب حلو ولا طهر. العلماء مختلفين. ليه؟ لان القرب هو الحيض وهو الطهر في نفس الوقت. خلاص. يجي العلماء يقول لك ده كذا والعلماء يقول لك ده كذا وده يحتج بشعر وده يحتج بشعر وده يجيب نسل وده مش عارف ايه ويجيب اثار واحاديث وبتاع وطبعا يقول لك المساله ثلاثه اقوال اربعه اقوال خمسه اقوال. تمام؟ انا عايز اربيك على قول معين اجيب ارذل الاقوال واضعفها وقد يكون اكحشها وقول الراجح. يجي واحد يتكلم اقول له يا اخي الاختلاف ليس ضد القضيه. والدوله عملت في السبعينيات في الستينيات والسبعينيات حاجه اسمها الموسوعه الفقهيه. الموسوعه الفقهيه دي قالت نذكر فيها المذاهب الفقهيه عند جماهير المسلمين في العالم مع قطع النظر عن الراجح في المسألة. تمام؟ فيجيب لك المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي والظاهري والإمامي والجعفري والزيدي والخارجي كل المذاهب اللي تدخل تحت كلمة إسلامي. حرف الألف بس أظنه عدى 30 مجلد. طب رتب الفقه على حروف الهجاء زي قاموس اللغه العربيه. خلاص؟ يجيب لك مثلا ايه؟ قرب. قرأ. ماده قرأ. يجيب لك كل مشتقات هذه الماده. قرب، قراء، قرآن. اي ماده وشوف احكام الفقه في كل مشتق من هذه المشتقات. دي ممتازة جدا في تيسير الفقه. لو انت مسلوك مسألة وعايز تجيبها ومش عارف تجيبها من كتب الفقه تطلعها من الموسوعة دي. خلاص تجارة أجرة مادة أجرة يجيب لك التجارة والتأجير كل مشتقات المادة ويجيب لك بقى إيجارة الأرض وإيجارة المش عارف إيه وإيجارة النفس والإيجارة على العبادات والإيجارة على جهد النفس والإيجارة على المش عارف كل حاجة تتعلق بمادة أجرة يحطها لك. تمام؟ لما هم يجيبوا المذاهب دي كلها في الموسوعة الفقهية إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أنك لو أخذت بأي مذهب من هذه المذاهب فهذا لا بأس فيه ولا جناح. يبقى المذهب الشيعي مادة متعة، نجيب بقى نكاح المتعة. نكاح المتعة ده هو الزنا بعين، ده طبعا في إيران على رأس الخيرين بقى حلاوة جميلة في الشارع، ممكن نتجوز خمس دقايق. اه والله هتقول لك كده. طب ممكن نتجوز الليله دي وتاخدي قرشين. اه اسمه زواج متعه. ممكن تبقى متزوجه وتروح مع واحد تاني زواج متعه. خلاص وربنا حكيم عن كتاب لله ثم للتاريخ لرجل شيخ امامي صديق الخميني كان احد غلمان وعكاكيز. بقول لما قامت ثورة ايران سنة 79 بقول دعاني الخميني قال لي سيد حسين قد آل لنا ان نغزو مكة. يقول واقرأوا الكتاب ده لله ثم للتاريخ، يقول إن عدو الشيعة الأول هم أهل السنة مش اليهود، أهل السنة. ولو قامت حرب مقدسة فيضط أهل السنة على طول. تقول إن أحد الرجال الكبار في الكتاب ده أحد الرجال الكبار تزوج امرأة زواج متعة، امرأة جميلة كانت متجوزة واحد والست دي خلفت منه بنت متعة. ده اصطلاح من عندي كده بنت متعة. خلاص كده وبعدين هي الجواز القرار مش جوازة، يعني هو التقى بيها وخلص على كده ونسيها وراح اتجوز ايه قلوب جرس. تمام. دارت الايام ولفت الايام ودارت الايام. يا الراجل ده اللي شغال زي المحرات ده لقى بنت جميلة كده 20 سنة لطيفة ظريفة فقام واخدها ومتجوزها جواز متعة. وطبعا دي يعني حد يطول البركه الكبير لما يتجوز واحده زواج متعه وهي من افلاء الناس ملهاش اي قيمه، ده يعني اتعدت. فالبنت لما تردد عشان البركه تحل عليها واحد البنت طبعا بعد ما اتجوزت زواج متعه وكانت بنت راحت لامها قالت لها ده فلان الفلاني اتجوزنا زواج متعه. زواج متعه بس بنته هي دي البنت اللي خلفتها بقى من الراجل ده. اتجوز المره الست الام جواز متعه واتجوز بنتها منه جواز متعه كمان. قالت ده انت بنت. خد بقى من الكلام ده كتير. ده بقى يبقى عندنا اللي اتجوز جواز متعه عندنا يبقى خلاص طالما حطوا المذهب الايماني في الموسوعه الفقهيه ده مذهب معتبر وقال به القائلون. احنا لو عملنا كلامنا الدنيا هتخرب والدين كمان هيروح. فطبعا دي هذا نهي متسع ومساله خطيره للغايه. فعلشان كده يقوم الانفاق اللي مش عندنا اي حاجه يتكلموا بقى يقول الصلاه قال به قائل ومن المسلمين وهو مذهب معتبر بدليل ان الموسوعه الفقهيه التي اشرف عليها علماء واجلناه اقروا هذا يبقى لا احد يلوم واحد الى اخر دائما. وخلاص نبقى المساله ده مداح. مساله يا اخوانا مساله في غايه الخطوره. عايز كتائب من المحتسبين طلاب العلم مش هيرد الدخل ده الا طلاب العلم اللي هم بيحبوا ده بيحبوا القران بيحبوا السنه وعارفين ان العلم هو العاصم ضد الهدف الشرسه دي وان دول هم المحتسبين اللي هيفضوا وكانت الامه مش مع الضرائب ولا مع الضرائب جهودهم ابدا لكن هم يعملون لله عشان كده طلبة العلم لازم يشتغلوا أكثر من كده ويسهروا الليل بالنهار يشتغلوا أكثر من كده ويبذلوا ويكونوا جادين في طلب العلم. إذا الواحد منهم طلع ما فيش 30 ثلاثة إلا وهو واحد فارس محتسب يودي في ضربات الخصوم. إحنا نقدر طلاب العلم 15 سنة وما يعرفش حاجة. بقاله 15 سنة لازم أشوفه قدامي في كل 15 سنة وما يعرفش يحرر مسألة فرعية. فضلا عن يدخل في أصل ولا يحررها ولا يعمل. ودي مسألة واحدة فضلا عن مئات الألوف من المسائل. فدي عايزة الشباب. عايزة الشباب محتسب. اللي زي مصعب بن عمير. اللي زي مصعب اللي زي بن ثابت. مصعب بن عمير ده كان فرد فتى سنه 30 سنة. لما هرب من أبوه وأمه وراح المدينة عبد الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل هذا المحب المحتسب المسلم المؤمن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له دخل خلاهم يؤمنوا. سعد بن معاذ سيد الأوس قدر يدخل على قلبه وأسلم كثير من الأوس بسبب سعد بن معاذ رضي الله عن سعد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم لها بوسعى بن عرير بجاهز المسألة. فرد واحد ليلة ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعلم لغة يهود فإني لا أمنهم على كتابنا. لغة يهود دي كما في الحديثين السريانية والعبرية لغتان. قال له عايزك تتعلمهم عشان هم ممكن يلعبوا في الكتاب بتاعنا فإذا أنت تحميه. قال فحبقته أي هذا اللسان في 15 يوما. 15 يوم يبقى بيتكلم عبر أحسن منهم ويتكلم سريان أحسن منهم أو زيهم على الأقل. 15 يوم ليه؟ مخلص ومؤيد من ربه. هو ده بقى الفيصل بقى اللي مر ما بين الصحابة وكل الأجيال اللي بعدهم. مؤيد من الله اللي هو يفتح الفهوم. واهب الذكاء واهب الفهم. 15 يوم يبقى يعرف العبرية عشان يصول الكتاب. هذه شبابنا يبقى في البلاد وفوق على الشيوخ. ولا تستكثر مالا ولا تستكثر نفقة. أسلافهم كانوا يموتون في الصحراء لما نفذت نفقتهم. وربنا سبحانه وتعالى قيض لهم من ينجيهم. ولا زالت أسماؤهم تسير مسير الليل والنهار. وهذا الشقاء يطوى بالليل والنهار ويكتب في صحائف الأعمال. فعندنا جلد أكثر من كده. لا تستكثر انك انت تلف في الدنيا كلها عشان تروح تسمع من شيخ ويبقى معاك كشكول وتكتب كل فايدة تكتبها. ولا تسأل متعنتا واسأل متعلما وترفق بالشيوخ لتدخل الى قلوبهم عشان تاخد العلم وتاخد الحكمة اللي مش موجودة في الكتب. ده ما ينفعش يعمله غير شباب الأمة اللي هو عارف حقيقة الخطر الداهم الناجم عن هذه الفوضى التي ما رأينا مثلها قط. كل واحد يتكلم في الدين حتى الرعاة يتكلموا في الدين. ادخلوا على حمارة ويتكلموا في الدين. الصحفيون كلهم يتكلموا في الدين. وإذا أي واحد اقترب منا اقترب من أي معلومة يقول لك شعرفك إيش أدراك هو أنت دارس. تيجي تقول له طب هو أنت دارس يقول له الدين عايز حياة إنك خلاص عادي هذه القرآن ولقد يسر القرآن للذكر. هات لي أي آية ولا فسرها مش أي مشكلة. هات لي أي حديث ولا أمر صحيح ولا ضعيف. طب إزاي؟ أعرضوا على مخ. هو الدين ده بيخالف العقل؟ لا أنا بيخالفش العقل. فواحد عامل كتاب اسمه رحلتي من السنة إلى الشيعة ده بيخوف الإيمان كده واخبرت ده يوم يقول إيه؟ يقول كيف نقدم ديننا للناس وهو يأمرنا بأكل الذباب؟ هل احنا بينا فيه كل الذباب؟ مش الكلام ده موجود عندنا؟ الحديث طبعا حديث ذباب انتوا عارفين؟ إذا سقط الذباب في إناء أحدكم ما قالش فليأكله خلاص انما قال ايه فليغمسه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هو أفعال الأمر أفعال الأمر الموجود في الحديث. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. الأمر ليه؟ للغمس. طب أنا رجل ما بحبش العملية دي، واعد الدبانة في الإناء هرجع للبطن خلاص. قال لك لا أجبرك أحد، طابت نفسك فكل، لم تطب نفسك فاترك، نفسك فاترك خلاص. يبقى الأمر بالغمس لا للأكل. المغمسة دي يعملوها ليه؟ ليه تنصر هذا الكلام؟ جرى للعالم كبير ألمان اكتشف المسألة دي، وعد يتنطط قدام العالم واخترعته وعملته وخليته وسويته، اكتشف مدهن الباب ده ما فيش حد يعرف يقاوم. هم قال لك في الصين قوموه، كل واحد مثل منشأ في الشغل، كل واحد يموت دبانه زي مثل كل واحد يموت عصفره عشان يقطعوا الكلام. لكن الذباب مالي الدنيا خلاص، هذا يعني يعرف الدبان ده يعتبر ده اكتشاف عظيم. طبعا عالم مسلم قال له ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا. بعض الالسنه خرست اللي كانت عملت هذه الحديث ده خرج لما تكلم الألمان. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قيل له قال أبو بكر قال عمر الكوثر قال أرسطو قال أفلاطون، ها ينشرح وتنبسط أساريره. هو ده الواقع العمل النهار، هو ده اللي حاصل في ديار المسلمين النهار. فلا يؤمنش لما الخواجه يقول فيلعبوا بالاحاديث وعشرات المئات الالوف الاحاديث. يبقى مش هيصدق المساله دي الا المحتسبون طلبا نابهون. عشان كده احنا بندعو طلاب العلم اللي هم مرتسمين لدي الطلبه الى الجد، واللي هو غافل مش واخد باله من الحدوده دي، اذا كان يحب الله ورسوله ويحب هذا الدين ويعرف ان احنا في معارك فاصله مش معركه واحده فاصله، فعليه ان ينضم الى هذه الكتيبه المباركه لعل الله عز وجل ان ينفع به. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.